Dani, a ver. Thank you. فيه تلك الطاعات وتؤثر فيه تلك القربات حتى يستقيم على طاعه الرب سبحانه وتعالى. وعند الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل امنت بالله ثم انتقم، اي انتقم على ما اتى به الله سبحانه وتعالى في كتابه وما امرك به من طاعه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فهذا الدين كله، الدين كله يتلخص في كلمتين بينهما المعصوم صلى الله عليه وسلم: قل امنت بالله ثم انتقم. والذي يؤمن بالله يؤمن برسله وكتبه والملائكه والنبيين والمرسلين واليوم الاخر والقدر خيره وشره. واذا كان يؤمن بذلك فهو ياتي لازما بالصلاه والزكاه والحج والصيام، وياتي بصله الارحام وقيام النبي وقراءه القران وغير ذلك من الطاعات. فهذا كله لازم لفضله صلى الله عليه وسلم: قل امنت بالله. الذي يؤمن بالله يأتي بما فرض الله عليه سبحانه من طاعات ويبتعد عما حرم الله تعالى عليه من منهيات ومحرمات، ثم بعد ذلك استقم على طاعة الرب تعالى التي هداك سبحانه وتعالى إليها في رمضان، في شهر الطاعات، في شهر القربات، في شهر الرحمات، في شهر القرآن، الجود والأرزاق إلى غير ذلك. استقم بعد ذلك على طاعة الرب سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى أكبر عجزا لأنها تبكي بغتة. بل تكون عاجلا لله سبحانه وتعالى بسبط وذكر، لكن بالعبادات والقربات والطاعات طيلة عمرك فإنه عساك أن تمت على الطاعة. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعد عليه. وكذلك أثنى عبد الله: إذا كنت من الذين وفقهم الرب سبحانه وتعالى بالقيام والصيام وإتمام القيام مع إمامه حتى ينصرف فلك بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم الصيام مستمر ثم بين ذلك صلى الله عليه وسلم في حديث اخر بان صيام شهر بعشره اشهر، كما قلنا من جاء بالحسنات فله عشر امثالها، وان صوم شهر فيعني عند الله سبحانه وتعالى عشر امثالها اي عشره شهور، وصيام سته ايام تضرب سته في عشر تاتي بشهرين، فذلك تمام السنه كما امر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يصوم رمضان ثم يتبعه سته من شوال كانما صام العام كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونعلم من الناس من يقدم على العباده والطاعه ولا يريد لنفسه ان تزيغ يمينا وشمالا فيقبل على عباده ربه ملتمسا قوله سبحانه وتعالى وعبدت اليك ربي لترضى. عند من الناس من صام بالامس اتى بعباده من افضل العبادات تقربا لله سبحانه وتعالى حتى لا يتزيغ نفسه وحتى لا ينشغل في مشاغل الدنيا وحتى لا يلهيه اهله وماله واولاده، فان ذلك من الفتنه التي قدر الله سبحانه وتعالى ان تكون في الارض. انما اموالكم واولادكم فتنه، هؤلاء فتنه نعم، ولكن الله سبحانه وتعالى يعين العبد. فانه صلى الله عليه وسلم اخبر بان اللقمه ما يضعها الرجل في فيه امراته تكون له بها صدقه، فعمله في هذه الحياه الدنيا من اجل ان يعف نفسه عن طلب المال ممن يستحق وممن لا يستحق، وكذلك لاعتاب زوجه واهله واولاده، كل ذلك ان احتسبه المرء ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فانه ياتي في ميزان حسناته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بان المرء حتى الشهوة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه، وكذلك امر صلى الله عليه وسلم بان العبد اذا مساه ضر او الم او حزنا او غير ذلك مما نص عليه الحديث فهو كله في ميزان حسناته. والمرء منا اذا كان يعمل اي عمل من الاعمال فانه يجد تعبا وجهدا، كما قال سبحانه وتعالى لقد خلقنا الانسان في كبد. فكل ما تعمل في هذه الحياه الدنيا حتى تعرف زوجك واولادك ونفسك عن مهنة السؤال فانه في ميزان حسناتك اذا احتسبت هذا الاجر عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك بانك اذا صمت رمضان ثم أتبعته ستة من شوال كان كصيام السنة، وبين ذلك صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته لك بأن من صام شهر فهو بعشرة أشهر، ومن صام ستة أيام يضرب بعشر يساوي شهرين، أي كأنه صام العام كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم ومن قام القيام مستمر طوال العام. فهو صلى الله عليه وسلم اخبر بان القيام هو شرف المؤمن، فحافظ على شرفه الذي تبقى به لنا سبحانه الصلاة مثلا تأتي بأحد عشر ركعة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وابتغاء الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى فيغفر لك ما تقدم من ذنبك فتاب على ركعتين فقط، ولكن لا تتركهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر من حديث أم المؤمنين عائشة أن أحب الأعمال إلى الله أبوابها وإن قلت. فإذا قلت أنت تصلي في يوم ركعتين، ثم في يوم أربعة، ثم في يوم ست، ثم في يوم ثمانية، ثم في يوم أحد عشر ركعة، ثم في يوم تكسر عن ذلك، وعبد الناصر يصلي كل يوم ركعتين ويوتر بواحدة ابتغاء وجه الله تعالى ولكنه يدوم على ذلك طوال العام، فهذا أكبر عند الله سبحانه وتعالى بنص المعصوم صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله ألومها وإن قلت. اتق لنا يا عبد الله وحافظ على ما كنت عليه أو نصف ما كنت عليه في نهاية رمضان وليالي رمضان، فأتي بالصيام وأتي بالقيام وبقراءة القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالطاعة الواجبة. يقول الصيام الناس ان يغفر. منعته الطعام والشراب فشبعني فيه. ويقول القران منعته النوم بالليل فشبعني فيه. يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم فيشبعان. كذلك الاخبار صلى الله عليه وسلم بان خير الناس هم الدالون بكتاب الله والمتعلمون له كما في الصحيح خيركم من تعلم القران وعلمه. فانت كنت تعمل اعمال خير عظيمه في رمضان ومن اعظمها ثلاثه اعمال. اولها الصيام وقد بين لك كثيرا بان الصيام هذا لا علم له كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم اي لا اثم له اي لا يساويه شيء. والصيام هذا مستمر طوال العام فمعنى يومين الاثنين والخميس معنى سته ايام من شوال معنى ثلاثه ايام من كل شهر وهي التي تسمى ايام البيض وهي كما جاء في الحديث الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فاذا تستطيع صيامه فصم في اي يوم من الشهر ثلاثه ايام من كل شهر كما اخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم صيام رمضان وصيام ثلاثه ايام من كل شهر يكفينا ويبعدنا وعن الصفر اي ذله وبشر. وكذلك معك فيما اخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم صيام داوود فانه افضل الصيام كما قال النبي عمان صلى الله عليه وسلم وهو صوم يوم وافطار يوم. بعد الصيام طوال العام وتذكر لانه صام يوما في سبيل الله بعد الله جسده عن النار سبعين طريقا. كذلك كنت تقوم بالليل وهذا شرف المؤمن فحافظ على شرفك ولو بقليل من الركعات ولكن دم على ذلك حتى تكون آذن بأفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. أحب الأعمال إلى الله ألبابها والقلب. وكذلك كنت تحرص على قراءة القرآن فاحرص على ذلك يا عبد الله ولو بالقليل اليسير ولكن دم على ذلك. إن استطعت أن تقرأ وجها واحدا من كتاب الله سبحانه وتعالى ولكن دم على ذلك تخيل لأن هذا الوجه فيه مئة كلمة والكلمة فيها فقط ثلاثة أحرف. فاضرب هذه بهذه في عشر إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى تأخذ وتخرج لك نتيجة من الحسنات لا تتوقعها أصلا. فكيف بالذي يضرب ربعا والذي يضرب نصف جزء والذي يضرب جزء أو أزيد من ذلك فإنه كل ذلك في ميزان حسناته. كذلك بما ينبغي عليه أنك كنت تبتعد عن المعاصي والمحرمات وتبتعد عن المنيات والتي يبعدك عن الله سبحانه وتعالى فدم على ذلك. فرب رمضان سبحانه وتعالى هو رب الشهور كلها وهو الذي سبحانه وتعالى أنزل في كتابه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا فشهر تتقرب به إلى الله. ثم على ذلك ولو تعلمت في كل شهر من رمضان عبادة معينة تديم علينا انتظار الله سبحانه وتعالى طوال العام فهذا أمر جليل وأمر عظيم تنال به الأدوات الدوم عند الله سبحانه وتعالى. كنت تبتعد وتجتنب المعاصي وأخص في ذلك أمرين بينهما المعصوم صلى الله عليه وسلم وهما ملاك جسدك بعد قلبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمرني ما بين لحييني وهو اللسان ويضمرني ما بين فخذيه وهو الفرج ضمنت له الجنة. فإذا حافظت على لسانك هذا الذي هو افضل الاعضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها تكبر اللسان اي تذل له وتقطع فتقول اتق الله فينا فانما نحن بك ان استقمت استقمنا وان اعوجدت اعوجدنا. والله سبحانه وتعالى يقول: ما يبلغ من قوم الا لديه رقيب عتيد. تذكر هذه الايه وانت تقدم على كلامي المعصوم صلى الله عليه وسلم قال: من صمد نجا. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. فاذا كنت تقول خيرا فتكلم به، واذا كنت تقول شرا فاحجم عنه. وانواع الشر من هذا اللسان كثيره منها الكذب، منها النميمه، منها الغيبه، منها الغش، منها كثير. وكل ذلك كبائر والعياذ بالله. فتخيل بانك اذا ذهب اخوك الى اهل ما غششت، ارتبت، كذبت عليه، نممت، كل ذلك من المحرمات عند الله سبحانه وتعالى. وان عبدا يتكلم عليه الناس وهو لا يدري ياتي كل ذلك في ميزان حسناته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فيما من لا كرم له ولا نفع. فقال: ولكن المفلس منهم من ياتي بصيام وصلاه وزكاه وحج وبدء واعمال خير كثيره، ولكنه ياتي وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا ورش هذا وسفك دم هذا. ما الامر؟ فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته. فان بنيت حسناته طرح من سيئاتهم عليه ثم طرح في النار. هذا رجل ربما فيه جنود يتعب طوال الاعمال بجد واجتهاد بإخلاص وصدق ومتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم في أعمال البر، الصلاة والزكاة والبر والصيام والحج والصلاة والقيام وغير ذلك، ثم لا يستطيع أن يحفظ هذا اللسان فيتكلم بكلام ربما يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الرجل لا يتكلم لكلمة واحدة من سخط الله لا يلقي لها بالا يدل بها في النار 70 قريبا. وكذلك الامر الاخر وهو ما بين الفخذين وهو الفرج. وهذا الفرج بين المعصوم صلى الله عليه وسلم كيف ينفعه الانسان وكيف يجنبه مواطن السوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الماء فليتزوج، فانه ارض للبصر واعصم للقلب. الا يستطع، فان لم يستطع عليه نصار فانه له ايجاب، فانه له وقايه، له حمايه، له مانعا، له سدا منيعا يمنعه ان يقع في الشهوات وان ينظر الى الحرام. لان الصيام يحتم النفس ويطعم الشهوات في جسد المرء. والصيام من الاعمال الخيريه التي تتقرب بها عند الله، وكذلك هو يمنعنا من الوقوع في المحرمات. وكل ما يقرب الى هذا الفرج فهو حرام. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان النظر سهم من سهام ابليس، واخبر صلى الله عليه وسلم بان الذي يصاب امراه تحل له ان يكسب من المحارم كانما كما قال صلى الله عليه وسلم: من صاب امرأة، في معنى الحديث وهو ليس هي من محارمه، فكأنما يقر في رأسه بمخيط من حديد. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل مع امرأة خالية، فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن هذا فعلت هو الشيطان. الشريعة تزد الذرائع عن الوقوع في المحرمات، فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى ينهى عن الزنا فهو ينهى عما يقرب إلى هذا الزنا بكل وسيلة، ينهى عن النظر إلى المحرمات، ينهى عن مصافحة النساء بنت خالك، بنت عمك، لا تحل لك أن تصافحها أصلا، إنما الذي اختك خالتك عمتك هذه هي المحرمات الابديه عليك، ولكن التي تحيط لك ان تتزوجها يحرم عليك ان تصافحها لان هذا خطر عليك انت. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان الرجل اذا صاحب اذا صاحب حرمها لا تحيط له لا تحيط له ان تصافحها، كانما في طبيعه راسه بنبت من حديد. وكذلك الرجل اذا جلس مع امراه وهو خاليا كانت هو الشيطان، وانت تعلم بان الشيطان هذا يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، انما هو يامر بالمنكر وينهى عن المعروف. فاتق الله يا عبد الله ودم على بعض ما كنت عليه من اعمال الذكر واعمال الطاعه في رمضان من الصيام والقيام والقران واعمال الذكر والامتناع عن المحرمات، وكن على القاعده التي اخبرنا المحصول صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ابوابها وادخل، فعمل قليل تداوم عليه افضل عند الله من عمل كثير تنقطع عنه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا اجمعين. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.